الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الشرح: هذا الحديث أصل في كتابة الحسنات والسيئات والجزاء عليها، وفيه من الفوائد: أولا، كتابة الله لأعمال العباد في أم الكتاب، وهي كتابة القدر السابق. ثانيا، كتابة الله لأعمال العباد إذا هموا بها وعملوها، وذلك بملائكته. ثالثا، إحصاء أعمال العباد. رابعا، كتابة الملائكة لحسنات العبد مضاعفة وغير مضاعفة، وكتابة سيئاته بمثلها. خامسا، إثبات الملائكة الموكلين بحفظ عمل العبد وكتابته. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: ورسلنا لديهم يكتبون. سادسا، أن الملائكة يعلمون عمل القلب ويكتبونه. سابعا، أن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له 1 حسنة. ثامنا، اعتبار النية في الأعمال وأثرها. تاسعا، أن العبد إذا عمل الحسنة كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. عاشرا، إثبات العندية لله عز وجل لقوله: كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وهي عندية مكان أو عهد وضمان. 11، أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها لله كتبت له 1 حسنة لقوله في الحديث: إنما تركها من جرائي. 12، أن العبد إذا عمل السيئة كتبت بمثلها. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. 13، أن السيئة لا تضاعف لكن قد تعظم بأسباب. 14، أن الجزاء دائر بين الفضل والعدل. 15، سعة فضل الله وجوده. 16، أن مضاعفة الحسنات لا تنتهي عند 700، بل تضاعف أضعافا كثيرة لا حد لها، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقوله: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. 17: أن من هم بسيئات فتركها لا لله ولا عجزا. 18: لم تكتب له حسنة ولا سيئة، فإن تركها عجزا كتبت عليه سيئة. 19: أن من هم بسيئات فتركها لا لله ولا عجزا، لم تكتب له حسنة ولا سيئة، فإن تركها عجزا كتبت عليه سيئا. 18: أن جزاء السيئات دائر بين العدل والعفو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: من جاء بالسيئات فجزاؤه سيئات مثلها أو أغفر، ما عدا الشرك الأكبر. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.